وكذلك خير الصفة على معنى أن يشتري مثلا ويشتري أن تكون الصفة أو صفة المبيع كذا، إما في اللون وإما في الطبع وإما في الخلق أو في الخلق إلى آخره. ومن أخيار الغبن، ومن أخيار التدليس كما مر معنا، ومنها خيار الثمن وما يتعلق بالثمن وليس بعين مباعة. أنواع كثيرة من الخيار يذكرها الفقهاء رحمهم الله، وبعضها يكاد يكون متفقا عليه كخيار الشرط وخيار العيب وخيار الغبن وخيار الصفة. وإن كان خيار الصفة والرؤية قد ينوب بعضهما عن الآخر في من يثبت أحد الخيارين دون الآخر. على كل حال، المقصود عموما بالخيار هو طلب خير الأمرين في العقد من إمضاء العقد أو فسخه. وقد يكون الخيار لهما جميعا، وقد يكون لأحدهما إذا طلبه، قد يكون أحدهما يطلب الخيار والآخر لا يطلب، فمن طلبه فهو حق له، ومن لم يطلبه يكون العقد ثابتا في حقه. الموضوع الذي معنا هو خيار المجلس. والمقصود بخيار المجلس هو أن على ما دل عليه الحديث وعلى ما سيأتي من تفصيل، هو أن المتعاقدين إذا جرى بينهما عقد، جلس مثلا يشتري أحدهما من الآخر سيارة، وهما جالسان في مجلس العقد سواء كان في بيت أحدهما أو كان في مكتب المعرض مثلا أو كان في مكتب وكيل الشركة، جالسان مثلا وجرى العقد، فيقول اشتريت هذه السيارة بمبلغ 20,000 ريال مثلا، وجرى بينهما العقد حتى جرت المكاتبة، وبهذا يتم العقد بمجرد المكاتبة أو بمجرد يقول بعته وقال ذلك اشتريته انتهى العقد. لكن ما دام في المجلس، في مجلس البيع، في مجلس العقد، فهما بالخيار وإن لم يشترطاه، هذا معنى خيار المجلس. خيار المجلس يعني أن يكون المتعاقدان بالخيار ما داما في مجلس العقد. مجلس العقد قد يكون في منزل صاحب السيارة، وقد يكون في منزل الذي سيدفع الثمن، وقد يكون في مكتب المعرض، وقد يكون في مكتب الشركة مثلا. فالمكان الذي فيه المتعاقدان هو مجلس العقد، يعني المكان الذي هما فيه حينما أبرما العقد هذا هو مجلس العقد. فما دام أنهما جالسان في المجلس فلهما حق الفسخ، لكل واحد منهما حق الفسخ. هذا معنى خيار المجلس، يعني هو خيار أعطاه الشارع، أعطاه الإسلام للمتعاقدين ما داما في المجلس، فإذا افترقا انتهى، أو أسقطاه. لو قال مثلا نحن نتبايع لكن ليس لك خيار، إذا قال كذلك له ذلك، يعني ليس لك خيار مجلس، ليس خيار شرط أو خيار عيب، لأن هذه تثبت حتى وإن لم يشترطاها إلا خيار الشرط، لكن خيار العيب ثابت. إذا وجد عيبا كان موجودا من قبل العقد مثلا فإنه له الحق حتى وإن لم يشترط، خيار الثمن، خيار خلف الصفة، خيار العيب إلى آخره، هذه تثبت وإن لم يشترطها. بينما خيار، وكذلك خيار المجلس أيضا ثابت إلا إذا أسقطاه، وخيار الشرط لا يكون إلا إذا اشترطاه. فإذا كأن الأنواع الخيار من حيث ثبوت ثلاث أنواع: خيار المجلس ثابت إلا إذا أسقطاه، وخيار الشرط ليس ثابتا إلا إذا اشترطاه أو اشترطه أحدهما، خيار العيب وخيار خلف الصفة وخيار الثمن إلى آخره، والعيوب المتعلقة بالثمن أو المتعلقة بالعين هذه تثبت وإن لم يشترطاها، وإن لم يشترطاها، ومثله خيار التدليس عند من يثبته إلى آخره. فالخيارات الأخرى هذه تثبت وإن لم يشترطاها، خيار الشرط لا يكون إلا إذا اشترطاه، خيار المجلس ثابت إلا إذا أسقطه. إذن هذا هو خيار المجلس، خيار المجلس أن يكون لهما الخيار ما دام في مجلس العقد. وسيأتي تفصيل في شرح أحاديث الباب. قال عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، أو قال حتى يفترقا. إذن هذا هو دليل ثبوت خيار المجلس، البيعان بالخيار. البيعان مقصود به المتبايعان، البائع والمشتري، البائع والمشتري. وسمي بيعين إما أنهم من باب التغليب كما تقول القمران للشمس والقمر، والعمران لأبي بكر وعمر ونحو ذلك، أو أنه لأن البيع يطلق على البائع والمشتري، أو أنه في اللغة يطلق البائع على البائع والمشتري كما أن المشتري يطلق على البائع والمشتري، فيكون إطلاقا حقيقيا، فيكون إطلاقا حقيقيا وليس من باب التغليب، يجوز هذا وهذا. بالخيار يعني لهما الخيار في أن يمضي العقد أو يفسخه ما دام في المجلس، يستطيع بعد أن يوقع على ورقة العقد وبعد أن يستلم ذلك الثمن أن يقول أنا فسخت البيع والله ما لي رغبة، له أن يقول ذلك ما دام في مجلس العقد، له أن يقول ذلك ويقول أنا استخرت الله وأنا انصرفت نفسي عن العقد، فله ذلك. هذا معنى خيار المجلس، فهو خيار أعطاه الشارع للمتعاقدين ما لم يفترقا. إذا افترقا، غادر أحدهما المكان أو جميعا قام وغادر المكان، انتهى خيار المجلس، فلا يستطيع أحدهما بعد أن يغادر أن يرجع ويقول أنا أريد أن أفسخ، لأن انتهى الموضوع. أما ما دام جالسين فلهما ذلك بمقتضى هذا النص، ما لم يفترقا أو قال حتى يفترقا. بعض العلماء يقول الافتراق هنا ليس افتراقا بالأبدان وإما افتراقا بالأقوال، ولكن هذا بعيد، إنما المقصود الافتراق بالأبدان، وهذا هو الصحيح، لأن الافتراق بالأقوال ما في فائدة، ليس هناك معنى. ولهذا سوف نستعرض بعض عبارات الشرح ونسألكم عنها حتى يتبين فعلا وجه القائلين بمشروعية خيار المجلس وهو الصحيح. ما لم يفترق أو قال حتى يفترق، يعني بأبدانهما، ولهذا سيأتي بعض الألفاظ في الحديث الثاني أنه بأبدانهما، وكان ابن عمر يمشي خطوات حتى يلزم البيع، مما يدل أنه فهموا أن الافتراق المقصود به الافتراق بالأبدان. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. هذا لا شك أنه من أصول التعامل في الإسلام بين المسلمين، وهو الصدق في المعاملة. وإذا رزق العبد صدقا في معاملته وتعامله مع الناس في بيعاته وإيجاراته وسائر عقوده، فإنه تنزل عليه البركة في ما اشتراه وفيما باعه وفي الثمن وفي المثمن وفي سائر أحواله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن صدق وبينا، صدق يعني في إخلاص النفوس وفي طهارة القلوب في التعامل، ولا مانع من قصد المكاسب المباحة، لكن الإنسان يصدق لإخوانه وينصح لهم في العين وفي الثمن وفي سائر ما يجري به التعامل. وبينا إذا كان في غش أو إذا كان في عيب أو إذا كان في أشياء لابد أن يبين. إذا كان مثلا فيها طبعا غالبا العيوب التي تذكر لا تؤثر في أصل العين، لكن على كل حال يبين الإنسان ويوضح الأشياء التي يتأثر بها المبيع، يتأثر بها قوة أو ضعفا أو جمالا أو كل ما يتطلبه الناس في العقود وفي الأعيان المباعة. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. كذب إما أن يكون كذب بمعنى غش وساءت قلوبهما وساءت نفوسهما وصار كأن كل واحد يكيد للآخر وكأنه يريد أن يوقعه في هذه الصفقة الخاسرة، هذا كذب. وكتم يعني أن يكون فيها عيب ولكنه لم يبينه، هذا أيضا لا يجوز ويحرم. وإن كان طبعا لحق الطرف الآخر الخيار، خيار العيب، لكن ومع هذا لا يجوز الإنسان أن يتعمد كتمان العيب، ولا يجوز الإنسان أن يتعمد التدليس على أخيه أو غشه. وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، تمحق البركة وتزول البركة في الثمن وفي المثمن وفي الأحوال، وكأن الإنسان يكسب حراما وكأن الإنسان يدخل في جوفه ويدخل على أهله حراما، نسأل الله السلامة. خيار المجلس الذي أثبته من أثبته من أهل العلم يجري عندهم في البيع وفي عقود المعاوضات، يعني ما كان منها عقدا لازما. العقود عند العلماء نوعين، في عقد لازم وفي عقد جائز. العقد اللازم هو الذي إذا تم العقد لزم أثره وترتب عليه، بحيث لا يكون لأحدهما حق الفسخ، بحيث لا يكون لأحدهما حق الفسخ، هذا هو العقد اللازم. العقد الجائز هو الذي لا يلزم حتى بالعقد، مثل عقد الوكالة، جرى بيني وبينك عقد وكالة، أنا في أي وقت أستطيع أن أقول أنا بطلت، هذا يسمى عقد جائز. عقد الجعالة، عقد المساقاة، عقد المزارعة، هذه كلها يسمونها عقود جائزة. العقود الجائزة هذه لا يجري فيها خيار المجلس، لا يجري فيها خيار المجلس. لماذا يا مشايخ؟ لماذا العقود الجائزة لا يجري فيها خيار المجلس؟ أنتم عرفتم عن العقد الجائز، في عقد جائز وفي عقد لازم. العقد اللازم هو الذي يلزم بالعقد، إذا تم العقد إجابة قبول لزم أثره بحيث لا يستطيع أحد أن يتراجع خلاص. العقد الجائز هو الذي حتى ولو بعد العقد تستطيع أن تتراجع، كما قلنا في الوكالة، إنسان جرى وبينك وبين وكالة، ذهبت إلى كاتب عادل وقلت أنا وكلت فلان، لما رحت البيت مثلا فكرت والله أنا مشهور وأنا ماني ملزوم، ولا هذا الرجل تعامله أنا أخشى أنه بعد يترتب عليه، فذهبت إلى هذا وفسخت لك ذلك. هذا يسمى إيش؟ عقد جائز. عقد جائز يعني لكل واحد من الطرفين أن يلغي العقد، هذا معنى العقد الجائز. عقد المزارعة، عقد المساقاة، عقد الوكالة، عقد هذه كلها تسمى عقود جائزة. العقود اللازمة عقد البيع، عقد الإجارة، عقد السلم، هذه كلها عقود لازمة، هذه عقود لازمة وليست عقود جائزة. على أنه مثل ما يتعلق بالجعالة أو فيما يتعلق بالمساقاة هناك ضمانات طبعا محفوظة لحقهم، ما هو معناته أن يقول هونت وتفسد زراعات أو مساقاة أو تفسد الجعالة، كما لو مثلا طبعا عقد الجعالة مثلا لو إنسان قال من بنى لي هذا البيت أعطيته كذا، أو من بنى لي هذا الجدار أعطيته كذا، فجاء إنسان وبدأ يبني، فجاء صاحب البيت والله أنا هونت، ليش؟ والله أنا مسافر. طبعا ما هم معناته هونت أن هذا ليس له حق، لا، يبقى له حق، ما بذله يعطى مقابله بأجر المثل، بأجر المثل لا على ما تعاقد عليه. ولا على كل حال مهما كان عقد الجعالة يعتبر من العقود الجائزة وليس العقود اللازمة. لكن سؤالنا ما لماذا لا يجري خيار المجلس في العقود الجائزة؟ لماذا لا يجري خيار المجلس في العقود الجائزة على أنها في بعضها عقود معاوضات، على أنها في بعضها عقود معاوضات كعقد المساقة وعقد المزارعة. لماذا؟ يا شيخ مختار، لماذا؟ أنا أعرف أنك ما رفعت إصبعك لكن أسألك. فهمت السؤال؟ فهمت السؤال؟ أيوة. لماذا لا يجري خيار المجلس في العقود الجائزة؟ نعم صحيح، نعم صحيح. يقول زميلكم الخيار المجلس لا يجري في العقود الجائزة لأن لكل منهما حق الفسخ متى شاء، فهو لا يحتاج إلى الخيار، فهو لا يحتاج إلى الخيار لأن له الخيار بالفعل ما دام أنه عقد جائز، يعني أنه يجوز له أن يتحلل منه متى شاء، يجوز أن يتحلل منه متى شاء، إذن هو ليس بحاجة إلى خيار المجلس. أما عقود المعاوضات الأخرى كالسلم والإجارة والهبة عن عوض، هذه كلها يجري فيها خيار المجلس، يجري فيها خيار المجلس. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أو يقول أو يقول يصح أو يقول أو يقول يصح أو يقول أو يقول يعني ما لم يقل، أو يقول يعني أو بمعنى إلا أن، أو بمعنى إلا أن يقول، فيصح هذا وهذا، لأن أو تأتي بمعنى إلا أن، مثل كسرت كعوبها وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، يعني إلا أن تستقيم. أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. اختر هنا اختلف العلماء في المقصود منها، في تخاير وفي طلب الخيار. التخاير بمعنى إسقاط الخيار، التخاير بمعنى إسقاط الخيار، فإذا أسقطه أحدهما سقط. وربما قال أو يكون بيع الخيار، أو يكون بمعنى اختيار، اختر بمعنى شرط خيار زائد، شرط حق خيار زائد، يعني كخيار الشرطي مثلا. لكن الأظهر والله أعلم أنه بمعنى إما سقوط الخيار، وإما بمعنى له بمعنى سقوط الخيار، لأنه إذا قال أبيعك على ألا خيار بيننا، يعني خيار المجلس، له ذلك، له ذلك، لأنه حق لهما أن يسقطا، لهما أن يسقطا. وربما قال أن يكون بيع الخيار، يعني في بعض الروايات يعني، وربما قال أو يكون يعني في يعني في خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحب اختر، يعني أو يقول يكون بيع الخيار، يعني بيع الخيار بيننا، الخيار بمعنى التخاير، بمعنى إسقاط الخيار، التخاير بمعنى إسقاط الخيار، أو يكون بيع الخيار. بيع هنا ينفع أن تكون منصوبة وينفع أن تكون مرفوعة، فإذا كانت مرفوعة كما هو هنا أو يكون بيع الخيار، تكون كان تامة، بمعنى وجد أو وجد بيع الخيار أو وجد، فإذا كانت تامة فإنها يرتفع ويكون إعرابها إيش؟ إيش يكون الإعراب إذا كانت تامة؟ كيف؟ ها؟ فاعل، يكون فاعل. ويجوز النصب بما تكون ناسخة ناقصة، بمعنى ويكون بيعهما بيع خيار، ويكون بيعهما بيع خيار، فيجوز فيها النصب ويجوز فيها الرفع، على أن إذا رفعنا تكون تامة بمعنى وجد أو وقع، وإذا كانت ناقصة ناسخة فتكون بمعنى كان المعروفة. وفي لفظ إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر. يخير يعني إما بمعنى يسقط الخيار أو يطلب الخيار له والثاني يسكت. إذا سكت الثاني أحدهما طلب الخيار والثاني سكت، سكوت الثاني يدل على إسقاطه حق نفسه، سكوت الثاني يدل على إسقاطه حق نفسه، هذا معنى أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. فيبدو أن الخيار هنا بمعنى إسقاط حق الخيار، بمعنى التخاير، فقد وجب البيع يعني لزم. وإن تفرق بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، متفق على ذلك كله. وفي لفظ كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار، يعني بيع الخيار البيع الذي أسقط فيه الخيار، أو بيع الخيار يعني البيع الذي اشترط فيه خيار الشر وليس خيار المجلس. خيار الشر يعني لو أنه اشترى ما فعلا قال لكن على شرط أن يكون لي الخيار ثلاثة أيام، يكون لي الخيار ثلاثة أيام، هذا خيار شرط وليس خيار مجلس، متفق عليه أيضا. وفي لفظ المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرق إلا بيع الخيار. وفي لفظ إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرق أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. قال نافع وكان إما أن يكون وجب، يعني وجب البيع إذا كان الخيار بمعنى سقوط الخيار التخاير، أو وجب يعني الخيار إذا كان خيار شرط فقد وجب هذا الخيار الذي اشترطاه أو اشترطه أحدهما. قال نافع وله مولى ابن عمر، وكان ابن عمر رحمه الله إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله نام قام فمشى هنيهة ثم رجع أخرجهما. يعني كان ابن عمر بعد ما يجري العقد يقوم ويمشي خطوات من أجل أن يحصل التفرق حتى لا يكون لصاحبه خيار المجلس. لكن سيأتي معنا حديث عمرو بن شعيب عن ابن جد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقوم أو لا يمشي حتى من أجل أن يسقط حقه. وحمل العلماء هذا على أن الحديث لم يبلغ ابن عمر، وإلا لا ينبغي الإنسان أن يقوم من المجلس من أجل أن يلزم صاحبه بالبيع، إلا إذا قام حركة طبيعية فلا مانع. التفرق كما قلنا هو تفرق بالأبدان، وهو عرفي، يعني بما يكون التفرق عرفي. فمثلا إذا كان في مكتب مثلا والمكتب في عدة غرف فانتقل من غرفة إلى غرفة يعتبر مفارقة ويلزم البيع. أو إذا كان مثلا طلع الدور الثاني أو نزل البدروم مثلا أو ذهب إلى الفناء إلى الخارج، هذا كله يعتبر مفارقة. وقالوا إذا كان في سفينة مثلا، إذا كانت صغيرة أن يخرج منها، وإذا كانت كبيرة يطلع للدور الثاني مثلا، وهكذا. فإذا المفارقة تكون عرفية، المفارقة يكون على حسب العرف وعلى حسب العادة وعلى حسب ما يعرف. لكن لو أنهم مثلا جالسين في العقد مثلا في مجلس العقد وبينهم مثلا الباب من الأبواب السحابة هذه، جاء واحد سكر الباب وصار واحد يمين وصار الثاني شمال، هل هذا مفارقة أو ليس بمفارقة؟ جالسين هم مثلا في فناء كبير مثلا حلقة واسعة جالسين فيها إما دلالين ولا غيرهم وبينهم باب من أبواب الصحة بعد، فحينما جرى العقد جاء واحد قد يكون مثلكم عنده شيء من فقه وراح سكر الباب صار واحد طرف واحد طرف، فهل يكون هذا مفارقة؟ هل هذا يكون مفارقة؟ يقول الفقهاء هذا ليس بمفارقة، لأن المفارقة لابد تكون مفارقة بالأبدان، لابد أن تكون